إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن من أسباب الخطأ والانحراف يعني في مسائل الاعتقاد، أن بعض الناس يعني يأتي إلى النصوص القرآنية والنصوص النبوية التي فيها بعض المصطلحات التي كان لها استعمال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار الناس بعد في قرون يعني متأخرة يستعملون نفس هذه المصطلحات لكن في معاني أخرى ليست هي المعاني التي كانت تستعمل بها هذه المصطلحات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتون يفسرون هذه الآيات ويفسرون هذه الأحاديث بناء على الاستعمال الذي شاع يعني في عصرهم لهذه المصطلحات، مع كون هذا الاستعمال ليس هو المقصود في الآية ولا في الحديث ولا كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن من أمثلة ذلك موضوع التوسل والاستشفاع، يقول لفظ التوسل ولفظ الاستشفاع، فيعني في الآيات والأحاديث يعني المقصود بالتوسل، المقصود بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يذهب إليه الشخص في حياته عليه الصلاة والسلام ويقول له ادعو الله لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المقصود، هذا يعني أحد معاني التوسل. وبينا المعاني الأخرى أيضا اللي هو مثل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته، فهذا أيضا يعتبر نوعا من التوسل به عليه الصلاة والسلام، فهذا المعنى الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض الناس ويجدون أحاديث أو آثار فيها مثلا أن صحابيا قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، أو كنا نتوسل إليك بنبيك، فيفسرونها على المصطلح الذي لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني جلس في بيته، يحسبون أن هذا الصحابي جلس في بيته ورفع يديه وقال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، مع أن هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له، وطلب منه أن يدعو له. كذلك أيضا موضوع الاستشفاع، إذا قيل استشفع فلان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي كان مفهوما ومعروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد بهذا أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه عليه الصلاة والسلام يعني الشفاعة، أو طلب منه الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام، ماشي، فطلب منه في حياته، يعني إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته اشفع لنا عند ربك، بمعنى يعني أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الله سبحانه وتعالى يدعو له، يدعو له، فهو يعتبر أيضا نوع من إيه؟ طلب الدعاء من إنسان حي. فيأتي بعض الناس ويفسرون هذه النصوص لأنهم إيه؟ لا يعرفون الاستعمال الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسبون أن الاستشفاع المقصود به أيضا نفس الشيء، أن الإنسان يقول يعني وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره اشفع لنا عند ربك أو كذا، هذا لم يكن موجودا في يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر صحابته، ولا فعله واحد من الصحابة، وليس هذا هو الاستشفاء المقصود، وهكذا. فكان يعني موضوع الكلام هو أهمية أن تعرف الاستعمال الصحيح للمصطلح القرآني أو المصطلح الوارد في الحديث النبوي، وأنك لا تفسر هذه المصطلحات بما حدث في عصور لاحقة من معاني لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلنا إلى الفقرة رقم 461 صفحة 86. قال: ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. يعني كما وضحنا حصل أن غير الناس لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني استعملوا هذه الكلمات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استعملوها لكن بمعنى آخر ليس هو المعنى الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق أو محقق مش كده، محقق أحسن. والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. فيقول يعني العلم يحتاج إلى نقل مصدق، النقل يكون نقلا صادقا، يعني الإسناد، نحن المسلمين أمة الإسناد، يعني أمة الإسناد، فيعني لا بد أن يكون الخبر مرويا بالسند الذي نصدق به ونستطيع أن نبني عليه الأحكام. ويحتاج إلى نظر، يعني محقق النظر اللي هو الاستدلال والفهم، يعني الصحيح النظر بمعنى الاستدلال والفهم، يعني أن يكون الاستنباط والفهم صحيحا قد سلكت فيه الوسائل الصحيحة. وكذلك المنقول عن السلف يحتاج أيضا إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، لابد من ثبوت اللفظ وثبوت الدلالة، يعني لا يكفي فقط ثبوت الألفاظ بل لابد من ثبوت دلالة هذا اللفظ على المعنى الذي تريد أن تستدل بهذا اللفظ عليه. هذا ما يتعلق بهذه الحكاية، لأن كان الكلام عن لو تذكرون اللي هي قصة الإمام مالك، القصة المروية عن الإمام مالك رحمه الله وما يتعلق بها. قال: ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. إذن النصوص فيها الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بأن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة. قال: فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى، كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه، هي حق له عليه الصلاة والسلام، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له. يعني أنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم عليك، فأنت يعني تؤدي إليه حقه عليه الصلاة والسلام، أنك تطلب من الله تعالى أن يرحمه وأن يثني عليه، بمعنى الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يثني عليه سبحانه وتعالى. وعندما تسأل له الوسيلة يعني معناه أنك تدعو الله تعالى أن يعطيه الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت يعني تدعو الله تعالى له أن يعطيه الله تعالى هذه الأمور. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته. هناك إذن الوسيلة كما مر بنا يعني لها استعمالات، هناك الوسيلة التي نطلبها من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تطلب من الله تقول يا رب أعطي محمدا الوسيلة، هذه الوسيلة فسرت في نفس الحديث بأنها درجة في الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو منزلة في الجنة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تطلب من الله أن يعطيه إياه. طيب عندنا لما جاء في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا من هذه الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هي الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه عليه الصلاة والسلام وطاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه الوسيلة التي إيه نبتغيها هي التقرب إلى الله بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله، كل ما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الله وطاعة رسوله هي من ابتغاء الوسيلة إليه. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض على كل أحد. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإيمان به وطاعته هذا فرض على كل أحد. وأما التوسل بدعائه وشفاعته هذا نوع آخر من التوسل، أنك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك أو تطلب منه أن يشفع لك، كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم. يوم القيامة الناس إيه؟ يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لنا عند ربك، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حيا في ذلك الوقت، الناس يكونون أحياء، يكونون الجميع بعث من القبر وصاروا أحياء ويطلبون منه وهو حي، يقولون له اشفع لنا عند ربك، يعني ادعو الله لنا. وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره، الصحابة كانوا إذا أصابهم جدب أو قحط طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله تعالى أن ينزل المطر، يعني أن يطلب لهم من الله تعالى أن ينزل المطر، مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته. قصة الحديث الرجل الأعمى الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له عند الله أن يرد عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو هو بهذا الدعاء. فإذا هنا من خلال القصة يعني يتضح أن المقصود هنا يتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، ثم شفعه في يعني اقبل شفاعته في برد البصر، وشفعني فيه يعني اقبل شفاعتي في النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل دعاءه، يعني هو شفعه في وشفعني فيه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم شفعه في وشفعني فيه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يعني يدعو الله له أن يرد عليه بصره، والأعمى يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعمى هو نفسه يطلب من الله تعالى أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى معنى الطلب من الحي أن يدعو، فهنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. قال فهذا نوع ثالث من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه، فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له. يعني الذي يصح له أن يقول شفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقول إنه استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، لأن معنى استشفع به يعني طلب منه الدعاء، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا له. قال: ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته. فيقول بعض الناس حسبوا أن هذه الأحاديث التي فيها أن الصحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحسبوا أن المقصود أنهم سألوا الله به أو أنهم أقسموا به على الله، يحسب أنهم قالوا: اللهم إنا نسألك بنبيك، أو حسبوا أنهم أن الصحابة قالوا: اللهم إنا نقسم عليك بنبيك. لكن هذا لم يحصل، وهذا بسبب تغير المفاهيم، وكونهم استعملوا المصطلحات الشرعية يرحمكم الله في معاني غير التي كانت هذه المصطلحات تستعمل فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أساءوا فهم هذه النصوص. ثم بعد ذلك يقول: لم يكتفوا بالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ألحقوا بذلك يعني السؤال والإقسام بجميع الأنبياء والملائكة والصالحين. قال: وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة، بل وفي الصالحين وفي من يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. قال: وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث. الأحاديث المرفوعة هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. فيقول: ليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، يعني كل الأحاديث التي يستدل بها الصوفية والقبوريون وكذا في موضوع جواز السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذا. فقال: ليس فيها شيء في دواوين المسلمين، لكتب السنة المعروفة التي جمعها الأئمة المعروفون، لا في الصحيحين ولا كتب السنن، يعني لا في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا كتب السنن، السنن الأربع اللي هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من المسانيد، وإنما يوجد في الكتب. طبعا الفرق بين الصحيحين والسنن والمسانيد باختصار يعني أن الصحيحين هي كتب جمعت فيها الأحاديث النبوية مرتبة على الأبواب، مرتبة على الأبواب حسب الموضوعات، ولكن اشترط أصحابها الصحة، البخاري ومسلم اشترطا صحة ما يجمعونه في هذه الكتب. السنن هي أحاديث أيضا مرتبة على الأبواب على حسب الموضوعات أو على حسب الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب كذا، حسب الموضوعات، وكل يعني باب تحته الأحاديث التي في هذا الموضوع. لكن أصحاب السنن لم يشترطوا صحة المرويات، لم يشترطوا صحة المرويات التي يرونها. والمسانيد هي الأحاديث المرتبة على الصحابة حسب الراوي، يعني مرويات كل راو على حدة، يعني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فمثلا يذكر مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجمع تحت هذا العنوان كل الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسند، فيجمعها في موضع واحد بغض النظر عن يعني موضوعات هذه الأحاديث، تجد حديثا في الطلاق، حديثا في الطهارة، حديثا في العقيدة، حديثا في الأخلاق، حديثا في كذا، يعني ليست مرتبة على حسب الأبواب أو الموضوعات، ولكن مرتبة على حسب رواة هذه الأحاديث من الصحابة. نعم، حسب الأبواب زي طريقة الصحيحين بالضبط، لكن لا تشترط الصحة، يعني لا يشترط أن يكون ما يرويه صحيحا، بل فيه الصحيح وفيه الإيه الضعيف. يعني مثلا الإمام أبو داود رحمه الله في سننه فنبه، يعني قال إيه، يعني ما كان يعني صالحا سكت عليه، وما كان فيه ضعف بينته، يعني قال أنه سيروي في هذه الكتاب الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وما كان فيه ضعف بينته، وما كان صالحا سكت عليه. لذلك هو طريقته أنه إذا سكت على الحديث يعتبر إيه في نظره أنه يعني صالح، يعني إما صحيح أو حسن عند أبي داود، وإذا كان ضعيفا يبينه. هذا الإمام أبو داود طريقته أنه نبه يعني في أنه سيروي في كتابه الصحيح والضعيف، وما كان صالحا سكت عليه، وما كان ضعيفا بينته، اللي فيه ضعف يبين. الإمام الترمذي رحمه الله ينص على درجة الحديث أيضا، يروي الحديث ويقول إيه، وهذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف أو كذا. وبعدين الإمام الترمذي كان من تلاميذ البخاري، كان من تلاميذ الإمام البخاري، فيروي الأحاديث ويسأل عنها شيخه البخاري. تجد الإمام الترمذي في سننه يروي الحديث يقول: وسألت عنه محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، فقال حديث ضعيف، أو فقال حديث صحيح، أو فقال كذا، وينقل إيه كلام الإمام البخاري رحمه الله على الأحاديث وكذا. يعني معناها أن السنن يعني لم تشترط إيه صحة الأحاديث، ولكن يروون الصحيحة والضعيف. والمسانيد كذلك، مسند الإمام أحمد رحمه الله فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، لم يشترط يعني أن يقتصر على الصحيح. لكن يقول هنا: وإنما في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. هنا يقول يعني أن طبعا الصحيحان أحاديثهما صحيحة، بالنسبة للسنن ومسند الإمام أحمد، السنن الأربع ومسند الإمام أحمد، فكما بين المؤلف هذه الكتب ليس فيها أحاديث الكذابين الذين يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يوجد فيها أحاديث يعني لمن يغلط في حديثه، قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، يعني فيها رواة ممن يعني قد يقع منهم الغلط بسبب سوء الحفظ أو بسبب كذا، لكن ليس بسبب تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلذلك يعني هناك مزية للحديث، حتى الحديث الضعيف الذي يكون مرويا في السنن أو مرويا في المسند، فإنك تعرف أنه حتى لو كان ضعيفا فإن راويه ليس من الكذابين الذين يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني إذا كان الحديث ضعيفا في السنن أو المسند فسبب الضعف هنا إيه؟ أن الراوي ممن يقع منه الغلط، وممن يعني قد لا يحفظ أو يضبط إيه المرويات وكذا، وليس ممن يتعمد الكذب. لذلك يعني طريق من ضمن يعني طريقة علماء يعني علل الحديث وكذا، أنهم يعلون الحديث بكونه ليس في الإيه يعني في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسند، فكون الحديث ليس في هذه الكتب هذا يجعلك إيه يعني في شيء من الريبة فيه. ليس بالضرورة يعني أنه أي حديث خارج هذه الكتب يكون ضعيفا، لكن كون أصحاب هذه الكتب كلها وقد رووا آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحاشوا رواية هذا الحديث، هذا يجعلك إيه يعني تضع عليه علامة استفهام، وتحتاج إلى إيه مزيد يعني من التدقيق فيه، لماذا تركوا هذا الحديث ولم يروه، خاصة أن هؤلاء الأئمة أصحاب يعني الصحيحين والسنن والمسانيد كانوا من كبار الحفاظ، وكانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث النبوية، ومع ذلك تخيروا من بينها هذه المرويات. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث. وطبعا كانوا يسمون يعني طرق الحديث، يعني يسمونها أحاديث. يعني الحديث الواحد لو كان له 100 رواية 100 إسناد فيسمونها 100 حديث، يعني رغم أن نفس المتن واحد النبوي لكن الأسانيد التي توصل إليه كل إسناد منها يعتبرونه حديثا. فالإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه تلاميذه قالوا يعني سئل عن 1000 مسألة فأجاب فيها بحدثنا وأخبرنا، كان يعني يجيب بحدثنا فلان وأخبرنا، فيجيب على الأسئلة بالحديث ليس بكلامه. وكان يعني رحمه الله كان ينهاهم عن كتابة كلامه لكن كانوا يكتبون يعني رغما عنه. بس هو الإمام أحمد رحمه الله كان طريقته أنه لا يحب أن يكتب كلامه، يقول اكتبوا عني الحديث فقط لا تكتبوا كلامي. ومؤلفاته رحمه الله يعني عامتها مرويات يروي لها. واختار الإمام أحمد يعني من بين هذه المرويات الكثيرة 40,000 حديث هي التي ضمنها كتابه اللي هو المسند، فيه 40,000 حديث، من بين مليون حديث اختار منهم 40,000 حديث. مثلا الإمام البخاري رحمه الله كذلك كان يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، وله يعني بدليل مثلا الترمذي، بدليل أن الترمذي يعني سأله في سنن الترمذي يسأله عن أحاديث كثيرة وربما صححها ومع ذلك لم يروها في كتابه، لأنه اشترط أن يخرج في كتابه يعني أصح الأحاديث، فترك بعض الأحاديث رغم أنها قد تكون صحيحة عنده وقد يكون صححها في كتب أخرى. يعني البخاري له كتاب التاريخ الكبير في 10 مجلدات يروي فيه أحاديث كثيرة، وله يعني غير ذلك من الكتب يروي فيها أحاديث لكن تخير من بين مرويات. فالقصد أن هؤلاء الحفاظ يعني تخيروا من بين مروياتهم هذه الأحاديث التي ضمنوها في هذه الكتب، وتجنبوا أحاديث الكذابين الذين يتعمدون الكذب في رواياتهم. لكن قد يعني يروون أحاديث من يكون يعني لا يتعمد الكذب ولكن ضعفه بسبب ضعف حفظه وأنه قد يغلط في مروياته وكذا. وهؤلاء يعني من يكون ضعيف الحفظ ويغلط في مروياته، الحكمة من إيراد رواياتهم أنها تقارن بروايات غيرهم، قد يكون لها طرق أخرى ربما تعددها ربما كذا، فيذكرونها لأن الإنسان إذا كان سيء الحفظ فقد يعني يصيب وقد يخطئ. يعني يكون إنسان سيء الحفظ ليس معنى ذلك أن كل ما رواه فقد أخطأ فيه، فالذي يكون عنده يعني ضعف في حفظه فقد يصيب مرة ويخطئ مرة. لكن حتى تميز ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ فيه يحتاج أن تجمع مروياته وتقارنها بمرويات الآخرين وكذا، ومن خلال المقارنة تستطيع الحكم على مروياته وتمييز يعني ما يصح وما لا يصح وكذا. فالمهم هنا يعني النقطة التي يشير إليها المؤلف رحمه الله، يقول أن كل الأحاديث، تلاحظ أن كل الأحاديث التي يستدل بها من يجيزون يعني الاستغاثة بالأموات ويجيزون السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذا، كل هذه الأحاديث ليس منها شيء، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربع ولا في مسند الإمام أحمد اللي هي الكتب المعتمدة عند المسلمين، وإنما تجد هذه المرويات يأتون بها يعني من مثلا من معجم الطبراني ومسند الفردوس، ويقول لك مش عارف رواه رازين ورواه مش عارف فلان وفلان، ممن يعني يأتون في كتبهم بالموضوعات ويروون أحاديث من يتعمد الكذب أحيانا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتساهلوا في رواية هذه الأمور. فهذا في حد ذاته يضع عليها يعني علامة أن يكون أصحاب الكتب يعني الستة وتحاشوا روايتها، فهذا مما يعل هذه الأحاديث، بالإضافة إلى كونها فيها خلل آخر في أسانيدها. قال: ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع؟ يقول هذان الحافظان هم أبو العلاء الهمذاني وأبو الفرج ابن الجوزي تنازع في مسألة هل المسند مسند الإمام أحمد هل فيه حديث موضوع أم لا، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة. الإمام ابن الجوزي يقول لا، مسند الإمام أحمد فيه بعض الأحاديث الباطلة. الإمام ابن الجوزي له كتاب اللي اسمه الموضوعات للإمام ابن الجوزي، وذكر في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي هي في مسند الإمام أحمد. قال ولا منافاة بين القولين، لا منافاة بين القولين، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج ابن الجوزي هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله له مصطلح يعني في كلمة الموضوع في كتابه الموضوعات، يقصد به إيه؟ الحديث الذي فيه غلط، غلط فيه الراوي بغض النظر عن كونه تعمد الكذب أو لم يتعمد، فيسميه موضوعا. فلأجل هذا كل الأحاديث التي حكم بأنها موضوعة وهي موجودة في مسند الإمام أحمد كلها تجدها من هذا النوع اللي هي إيه؟ في غلط فيها الراوي وليست من باب تعمد الكذب. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. يقول كذلك كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي نازعه العلماء في يعني عدد كبير من الأحاديث التي حكم بأنها موضوعة، قالوا ليست موضوعة بل هي صحيحة أو حسنة أو كذا، وإن كان يعني غالب ما حكم عليه بالوضع هو موضوع فعلا لكن لا يسلم له في بعضه. قال وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق، المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. ماشي، فإذا إيه يقول الخلاصة هنا أنه ليس هناك يعني تعارض بين كلام ابن الجوزي وكلام أبي العلاء الهمداني بخصوص موضوع هل المسند فيه أحاديث موضوعة أم لا. ابن الجوزي قال المسند فيه أحاديث موضوعة، بس هو يقصد بالموضوع يعني الحديث الذي فيه غلط بغض النظر عن كون راويه تعمد الكذب أم لا، فلذلك قال المسند فيها حديث موضوع. وأما الهمداني فقال الموضوع هو الإيه؟ الذي تعمد صاحبه الكذب، ولأجل ذلك حكم على المسند بأنه ليس فيه حديث موضوع. فالخلاصة هنا يعني أنه كل الأحاديث التي استند إليها من يبيح السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو الاستغاثة به بعد موته عليه الصلاة والسلام أو الإقسام به على الله بعد موته ليس منها شيء لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وإنما تجد هذه المرويات في الكتب التي لا يتوقع أصحابها رواية الأحاديث المكذوبة التي يتعمد أصحابها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنوضح هذا إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانه